يقول هل قيء الغلام في قيء الجارية؟ نقول نعم كلاهما طاهر. ما مشكلة علي ما ثبت صحيح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر أنه صلى نزلت إما أراف الماء على قول ابن مفلح أنه لا يجب إصلاحه هذا القول وقد أطلقه هرين بطيف قبل إيش جمهن إن شاء الله يكون ألقى على أفور. الشيخ أطلع عن ذكاء القسم ذاك الوقير أنه ينظر في أراف الناس إذا جمع المصيب ثوب هل يصير أو غير يصير؟ نعم. هذه النظرة إلى حجم الثوب مثل نسبة إليه متى يكون عموم الشيء؟ كيف؟ يعني ما أصاب الطاقية مثلا أو الشماع مدام هل يكون تحكم عليه يسير أو غير يسير مثل ما أصاب؟ إيه نعم. لا لا فرق. يعني كانت تفريزا تقول أمر نسبي. يعني مثلا الطاقية لو يسير يكون كثيرا بالنسبة لما في الثوب لأن يعني الثوب كبير. إيه عموما نعم. شيخ وان صوتك النصح والرش وان كان الرجل استمالك مثلا مثل اللون يجينا ان شاء الله. نعم. قلنا ان باور الغلام مع مثلا يعني واضح يكون واضحا فهل اذا كانت النجاسه الشيء المتحقق بالنجاسه في كلام الحيوان مثلا يسيرا يوضح واضحا يكفي؟ لا بد النظر. لماذا يا شيخ؟ لأن طبيعة الغلام خفيف النجاسة كالمري، المري ينضح أيضا كما مر علينا. نعم. هل يجب على أو المرأة التي تصيب هذا الحاضر. إيه نعم نعم. لكن كل النجم عند كل صلاة. لا بد أن تزيل عند كل صلاة. لكن لها تجمع. نجم يخفف عند أمر. إيش؟ قلنا أنه هذا يبيع أن يوجد جنب الصف بين الحاضر والمحيط. نعم. أما يقولون أنه لا يمكن أن يتجمع، لا يمكن أن يتجمع، لكن يمكن أن يجمع. اللباس يشتف يعني ما يكون ليس هذا يجب أن بارك الله فيكم. إذا كان أول هذا الموسى يعني السلامة على يمكن أن يحضر السلامة على الطعام ويتخلى على الدبس لكن لا أعلم أن أكثر طعامه أن أكثر غذاء أصل مثل الأمر اللبس. نعم. لا لبس غير الأكل إذا أكل. نعم لبس غير الأكل سواء كان يعني سواء كان بدأ من النبي في الحديث أكثر أو بطعام كان مانع إلا عند الله. نعم. ما نقيد النجاسة بأنه مخطط؟ هو مخطط ولهذا يجب أن ينظر النجاسة المخططة هي بول الغلام الشروط التي في سنة وكلام المكة هذه النجاسة المخططة والنجاسة المغلظة وتأتي إن شاء الله النجاسة المغلظة من نجاسة الكلب نقول من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجارية من بول الغلام

أي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبهها، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث اللحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم. كيف أصلاً يقول الناس بها الكفر المياد؟ علم بأنها ليس شعرة صمرا وليس العين عرق صمرا، شعرة بأنها لكن هو ما ماشي ما هو عايش في الثلاث ولا بس يجي قطع عظم فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر ما عايش في الثلاث مو ما هو على سبيل الغيبوبة فقط. يعني تغير طعم النهائي، يعني بهذا هل يقصد؟ اعتقد ثم افتر. كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم. لا، الكلب مستفد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أين نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبهها، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث اللحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم. عرفناها شرحا بأنها بأن الفرق لا ثمر العصب وغطى على وجه التردد، ونفس الحديث شرحته هذه التردد. وأيضا أرضا لا يطلق عليها أبدا أنها فرق، لكن أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب ما هو بعجل ولا بس يجي غطى عقل فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر ما عاش بالثلاث ما هو على سبيل الغيبوبة فقط. هل يعرف أنهم يضيفون لها بعض المواد يعني لا يشربون حتى الطعام الأمور الاتباع في الأمور هذه إذا أراد أن يشربها على وجه التلفز يضيفون لها شيء يسمونها عند الأسود الذي فهذا يعني يغير طعم النهائي يعني بهذا هل يحصل؟ إيش؟ إيه نعم، الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، بيع حرام والاستعمال الحرام، يرون هذا يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الأمر وقال كيف نحرم هذا الذي يعد الناس طيبا ويتطيبون به ولا أحد يعده للشراب إلا سفيه. الله أكبر الله تعالى. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسل وقال محمد بن عبد الله بن عبد الله. نعم. ما هو عند مسعود تأكد. نعم. أنت

الطاهر أيضا. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وسياق الآية بالامتناع سياق الآية بالامتناع. فعلى هذا نقول الأصل أن كل ما في الأرض فهو طاهر حلال الناس. نعم بارك الله. طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ نعم يا لبيا قول بعض قول بعض العلماء شايف أن الخمر نجس. نعم نجس النجاسة الصحية. نعم ولكن الخمر لا إلى الآن إلى لهذا بناء على أن الخمر نجس النجاسة الصحية فيحتاج إلى إزالة بالماء. طيب كيف يتلقى الخمر خلا صالح التخلي؟ كيف التخلي؟ يضاف إلى الخمر بعد أن يتخمر أشياء فيعود خلا. إيش علامة الخمر؟ إيش؟ البقع يعني مثلا لو سقط به شيء. لا نعم لو ينتبه شيء. نعم ينتبه وياخذ حديدا اكبر من المكان فيه ويعتبر عليه بالحال. تمام يعني انه يغلي كانه على نار فيرتفع. نعم ويكون عليه كما ذكرتم شيء من الفقاعات. وإذا عاد خلا فضل ونزل أحيانا ينزل إلى أدنى من الثلث أو قريبا منه. طيب هل ما ذهب إليه المؤلف أو ما أشار إلى المؤلف من أن الخمر نجس نجاسة حسية هل هذا صواب أو غير صواب؟ السؤال الرهيب خلاف ما ذهب إلى المؤلف وأن الخمر مجسد ومعنوي ورثي. طيب هكذا تخالف الجمهور الأدلة هناك دليل إيجاب ودليل سلب. يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا لوجود الدليل؟ أسألك أن ما سألك لماذا أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟ قول الجمهور له وجهان. لا حول ولا قوة. كيف يقول الصحيح مما تحاول أن تتهرب؟ لا مخالفة الجمهور أشياء صعب ولكن ما دام الحق بين لا ما يصعب. صحيح أن الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في العدول عنه لكن إذا بان الأمر. نعم ما مثل إيش يجب على مخالفة الجمهور؟ لا ما في شيء ما في شيء. إذا معناه أنك الآن متوقف. لا الدليل دل على الطهارة. إذا تقول أنه طاهر. نعم والجمهور يقول نجس. ما لك إلا هذا. طيب ما هو الدليل على نجاسته عند رأي الجمهور؟ نجس. أنت أولا عدم الدليل على النجاسة. لا ما هو الدليل على نجاسة عند الجمهور؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة. وقول الله تعالى قبل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثلام رجس من عمل الشيطان. نعم وقال والرجس هو النجس. طيب الدليل على أن الرجس هو النجس تمام هذا الدليل. طيب والرجس هنا في الآية النجس نجاسة حسية لا شك فيها. الدليل الآخر سليم. الدليل الثاني الدليل يا شيخ أننا نحفظ اللي رجحتموه فالدليل لا أهل الدين أدلة القائلين بأنه ميت. لا أكثر ما جديد هو يهرج. طيب ما في دليل آخر؟ ما سمعت نعم. حديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل أن خلق خلق قال لا والنهي عن شيء والنهي عنها يدل على دليل آخر. نعم أحمد. وذلك قد يكون أهلهم من الآية قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقالوا أن كل محرم هو خبيث من أين هذا قريبا مما ذكر. نعم حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا وقد قيل إنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم نعم نعم لا هذه على العكس وفي حديث وفي عبد القدس وأنهاكم عن أربع فذكر أن يسمى الدباء ومجفف انتبال في الدباء فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن انتبال في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر. طيب إذن الآن لا بد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى يتم الاستدلال. عندك شيء ها ركس أو قال ركس. طيب هذا دليل على أن الركس هو النجس يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا كقوله تعالى فإنه ركس. طيب الدليل الأول عبيد الله قرن الخمر بأشياء النجاسة الجسد المعنوية نعم إنما الخمر والميسر والمصاب والأفلام ليس ما يعمل الشيطان فهنا الخبر واحد للجميع ولا وهذه الثلاثة المتلئة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل الشيطان نعم فيكون رجسا عمليا لا ذاتيا. طيب هذا الدين الأول ليس فيها نعم ليس فيه نعم صالح الدين الآخر الشيء الأصدق عن خمس نعم كيف نرد على حديث استدلال الجاهل عنه؟ لا هي معنى لا يدل على حلال النجس. لماذا؟ لأن الجهة مفسرة. ها؟ الجهة مفسرة. كيف ذلك؟ لأن النجس شيء والنجاس شيء آخر. يعني لا يلزم من التحريم النجاس. إذا ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم أبي ثعلب الخشني في بعض الطرق نعم. وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر نعم. أما لما حرمت تحوم الخمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه نعم

وش يعني حمار الوحش يعني المعروف يعني حمار المعروف هو لونه بعضه أبيض وبعضه يعني وبعضه أسود أو أحمر يعني مخطط. إذا مخطط إذا كل حيوان مخطط فهو حمار أهلي كذا. هل يستقيم هذا المعنى؟ لا لا يستقيم. إذا الحمار الوحشي هو نوع من الصيود البرية متوحش لا يعرف الناس ولا يعرفونه وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود ما أدري أن في أفريقيا يمكن قد يكون موجود نعم لكن سابق كان موجودا بكثرة نعم إلا هو يقول أنه مخطط وبعضهم يقول أنه أبيض لكن لأكثر أنا سمعت أنه مخطط لا لا رأيت عينا رأيته في بعض حدائق التي يضم فيها هنا في البلاد في البلاد هذه بلاد فيها ما شاء الله. طيب على كل حال لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف يا أخي تعرفون لكم الخير اللي في الخلف علل بأنها نجسة هل يؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؟ نعم يؤخذ منه. طيب هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط عقيم؟ لا الحديث يقول ينهاكم عن لحوم الحمر هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟ لا يسمى لحما. إذا يعني ما هي تخصيص اللحم لأن السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرق فاللبن يخرج من بين فرق ودم لازم أن يكون نجسا. طيب لو قالنا قائل وإن كان هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضأوا لم يقل توضأوا فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم طيب حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف عبد الرحمن لماذا؟ اي نعم يحيى على أن لعاب ما يوفى اللحم خطأ على أن لعاب ها ولعاب ما يصيد على كتفه إيش ولعاب ما يصيد على كتفه إيه لكن الآن لعاب إيش ما يوفى اللحم هل قال إنه سال على بدنه لعاب ما يوفى اللحم لا قال إذن أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل طاهر. طيب كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره إذا قال لك القائل هل تشهد أن الرسول رأى

من الريق. طيب وغير الريق طاهر ايش الذي لم يصل؟ طيب هل بول الابل طاهر او الابل شيء جديد؟ وجه الدلالة؟ طيب نعم وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين اشتأوا بالمدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به لأن النجس حرام. ما هو المني الطاهر؟ أي نعم المني الطاهر نعم ها وغير ما كل لحم طيب هو انت اجبت بغير ما اردت لكن لا باس وفي ذلك انا اريد ما هو المني الذي يخرج من الادمي ويحكم بطهاره الذي يخرج زفقا بلذة. طيب وإن لم يكن كذلك يعني يكون نجسا ويوجب الوضوء ولا يوجب الوضوء. عائشة رضي الله عنها ذكرت المنية باسم الصريح هارون وهي امرأة فهل هذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟ لا يدل على ذلك. ها؟ لا يدل على ذلك. لا يدل لماذا؟ لأن هذا في بيان الحكم. في بيان الحكم. ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم البيان. كذا؟ طيب. توقفنا على هذا؟ في حديث ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان شفت؟ يعني في حديث السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى. نعم يا من الجاهل ويرش من بول الجارية في دلالة على أنه فرق من بين بول الجارية والغلام رش فيكون بول الجارية يقصد أما الغلام فليكفي فيه الرش الرش والمراد بالرش النطق. طيب دقيقة سمير ما الأخ اسمه أي طيب شباب الله قوله الغلام هل هو يعني يعم كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يأكل الطعام يعني لا يأكله على أنه غذاء. طيب آدم ما الحكمة في التفريق بينهم؟ الحكمة في التفريق بينهما يا آدم الحكمة في التفريق بينهما بين بول الصبي والصبية الحكمة في التفريق بينهما أن بول الغلام لأن الحكمة في التفريق بينهما الحكمة في التفريق بينهم. نعم